فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وكانت حواء أكلت من الشجرة قبل آدم، وهي التي حدته على أكلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه يحمل الحديث الذي رواه البخاري: حدثنا بشر بن محمد، حدثنا عبد الله، أنبأنا معمر عن همام، أعيد، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. ففرد به من هذا الوجه وأخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة به. ورواه أحمد ومسلم عن هارون، عن هارون بن معروف، عن أبي وهب، عن عمرو بن حارث، عن أبي يونس، عن أبي هريرة به. ورواه أحمد ومسلم عن هارون بن معروف، عن أبي وهب، عن عمرو بن حارث، عن أبي يونس، عن أبي هريرة به. وفي كتاب التوراة التي بين أيدي أهل الكتاب أن الذي دل حواء على الأكل من الشجرة هي الحية، وكانت من أحسن الأشكال وأعظمها، فأكلت حواء عن قولها وأطعمت آدم عليه السلام، وليس فيها ذكر لإبليس. فعند ذلك انفتحت أعينهما وعلم أنهما عريانان، فوصدا من ورق التين وعملا مآزر وفيها أنهما كانا عريانين. وكذا قال وهب بن منبه: وكان لباسهما نورا على فرجه وفرجها. وهذا الذي في هذه التوراة التي بأيديهم غلط منهم وتحريف وخطأ في التعريب، فإن نقل الكلام من لغة إلى لغة لا يكاد يتيسر لكل أحد، ولا سيما ممن لا يعرف كلام العرب جيدا ولا يحيط علما بفهم كتابه أيضا، فلهذا وقع في تعريبهم لهذا خطأ كثير لفظا ومعنى. وقد دل القرآن العظيم على أنه كان عليهما لباس في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فهذا لا يرد لغيره من الكلام، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن بن إسكاب، أعيد، حدثنا علي بن الحسن بن إسكاب، حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق، كأنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت الشعرة شجرة فنازعها، فناداه الرحمن عز وجل: يا آدم مني تفر. فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب لا، ولكن استحياء. في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء، مسلم في الرضاع،

محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، وإذ سألتني بحقي فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك، ولولا محمد ما خلقتك. أتابع. قال البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه وهو ضعيف، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذه الآية كقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، في الحاشية واحد، ضعيف. والحسن لم يلقى أبي. اثنان: حسن الحاكم. ثلاثة: موضوع الحاكم في المستدرك. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.